ولبئس المهاد، المهاد هو الفراش، أي ولبئس المهاد مهاده حيث كانت جهنم هي هذه المهاد. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، اكتفي بهذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم معنا تفسير آيات جديدة من سورة البقرة من الآية 207 إلى الآية 210. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لما أخبر الله تبارك وتعالى عن المنافقين بصفاتهم الذميمة في الآيات السابقة، ذكر صفات المؤمنين الحميدة. قال ابن عثيمين رحمه الله: لما ذكر الله حال المنافقين الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا وهم ألد الخصال، والذين إذا تولوا سعوا في الأرض مفسدين ليهلكوا الحرث ويهلكوا الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، ذكر حال قوم على ضدهم يعني بخلافهم. قال: وهكذا القرآن مثاني تثنى فيه الأمور، فيؤتى بذكر الجنة مع النار، وبذكر المتقين مع الفجار وما شابه. هذا معنى أن القرآن مثاني. قال: لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة، ثم ليبقى الإنسان بين الخوف والرجاء، لا يغلب عليه الخوف فيقنط من رحمة الله، ولا الرجاء فيأمن مكر الله، فإذا سمع ذكر النار ووعيدها وعقوبتها أوجب له ذلك الخوف، وإذا سمع ذكر الجنة ونعيمها وثوابها أوجب له ذلك الرجاء. فترتيب القرآن من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وهو الموافق لإصلاح القلوب، انتهى المراد من كلامه رحمه الله. وأخرج الحاكم في مستدركه عن عكرمة، يذكر لنا الآن سبب نزول هذه الآية لأن هذا يعيننا على فهمها. أخرج الحاكم في مستدركه عن عكرمة قال: لما خرج صهيب، صهيب هذا وصهيب الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهاجرا تبعه أهل مكة، خرج للهجرة من مكة إلى المدينة، تبعه أهل مكة من كفارها يعني، قال: فنثل كنانته، يعني فرش السهام وكي يسهل تناولها، فأخرج منها 40 سهما، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، يعني لا تستطيعون الوصول إلي حتى أقتلكم. كل واحد منكم، إذا أنتم مثلا 50-60 رجل، كل واحد من عندي 40 سهم ب40 رجل، وبعد ذلك أتفرغ لكم بالسيف، يعني حيكون في مقتلة منكم. قال: فأخرج منها 40 سهما، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، ثم أصير بعده إلى السيف، فتعلمون أني رجل، وقد خلفت بمكة قينتين، فهما لكم. قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الآية. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحيى، ربح البيع. قال وتلى عليه الآية. وجاءت روايات أخرى تبين هذه القصة بتفصيل أكثر، خلاصتها أن صهيب الرومي هذا خرج، كان مؤمنا وخرج مهاجرا ليلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخرج كفار قريش يريدونه، ومعه أموال، له أموال، منها ما هو في مكة ومنها ما هو معه. فلما لاحقوا به قال لهم هذا الكلام الذي سمعتم، بأنه سيضربهم بسهامه، ثم بعد أن تنفذ السهام منه يقاتلهم بالسيف إلى أن يتمكنوا منه أو يقضي عليهم. فحيكون فيه إيش؟ مفسدة عليهم كبيرة. لكن في نفس الوقت عرض عليهم عرضا مغريا بالنسبة لهم، فقال لهم خذوا أموالي واتركوني وشاني أذهب. فوافقوا على هذا العرض، أخذوا منه الأموال مقابل أن يذهب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك يكون قد اشترى نفسه منهم بماله لرضى الله سبحانه وتعالى، ليرضي الله تبارك وتعالى. فعلى هذا فهذه الآية نزلت في صهيب الرومي، لأنه دفع ماله مقابل أن ينجو بدينه لرضى الله تبارك وتعالى. طيب، ولكن كما تعلمون القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني اللفظ جاء عاما، فمن الناس يعني بعض الناس يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا عام لم يخصص بها صهيب خاصة، وإن كان صهيب هو سبب نزول الآية إلى أن الآية ليست خاصة به، ولكنها عامة في كل من يفعل ذلك، في كل من يجاهد في سبيل الله ويضحي بنفسه وماله لرضا الله سبحانه وتعالى، داخل في هذه الآية في فضيلتها، لأن هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على أمثال هؤلاء. قال تعالى ومن الناس، أي بعض الناس، من يشري نفسه أي يبيعها، لأن شرى بمعنى باع، كقوله تعالى وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس. أما اشترى فهي بمعنى ابتاع، فإذا جاءت التاء فهي للمشتري الآخر، وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطي. ونفسه يعني ذاته، ابتغاء مرضات الله أي طلبا لمرضات الله، ومرضات الله أي رضوانه، أي يبيع نفسه في طلب رضا الله عز وجل، فيكون قد باع نفسه مخلصا لله في هذا البيع، مخلصا لله في هذا البيع. والله رؤوف أي ذو رأفة، والرأفة قال العلماء هي أرق الرحمة وألطفها، وبالعباد أي بجميعهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم هو الإسلام، وكافة يعني جميع، يعني جميعا، يعني جميعه. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. هذا المقصود بالآية. فقوله تعالى ادخلوا في السلم أي في الإسلام، وكافة أي في جميع شرائع الإسلام، في كل الإسلام، والمعنى ادخلوا في جميع جوانب الإسلام ولا تتركوا من شريعته شيئا. وعلى النقيض من هذا ما يفعله الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم، يأخذ من الإسلام بما يوافق هواه ويترك غيره، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وهذا من اتباع خطوات الشيطان التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، فعملوا بخلاف ما أمروا. وكثير من العامة اليوم يعتبرون من يعمل بهذه الآية متشددا، لأنه يخالف هواهم ويخالف ما تربوا عليه من جهل وعدم تقيد بأحكام الله، فلا تسمعوا لهؤلاء ولا تبالوا بهم ولا تسمحوا لأقوالهم أن تؤثر على قلوبكم، ولا كأنها موجودة ولا كأنكم سمعتموها مطلقا. انظر ما أمرك الله به أن تفعله فافعله، وما نهاك عنه واتركه، وما أمرك بتصديقه فصدقه، ولا تبالي بأحد بعد ذلك. إذا أمنت على نفسك بأنك فهمت شرع الله بشكل صحيح باتباعك لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه، وأخلصت العمل لله تبارك وتعالى، فهذا هو المطلوب منك، وبعد ذلك لا تهتم بكلام أحد أبدا. هؤلاء قد لبس عليهم إبليس واتبعوا خطواته التي نهاهم الله تبارك وتعالى عنه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا نهي بعد أمر، لأن اتباع خطوات الشيطان يخالف الدخول في السلم كافة، فلا نمشي خلفه ولا على طريقه في مخالفة شرع الله. وخطوات جمع خطوة، والخطوة في الأصل هي ما بين القدمين عند مدهما في المشي. لماذا نهينا عن اتباع خطواته؟ قال: إنه لكم عدو مبين، أي لأن الشيطان شديد العداوة لبني آدم، والعدو من يبتغي لك السوء فهو ضد الولي، فهو حريص كل الحرص على إهلاككم، فكيف تتبعون خطواته؟ لأنه سيرشدكم إلى طريق الغواية. والمعنى في النهي عن اتباع خطواته النهي عن طريقه وأثره فيما دعا إليه مما هو خلاف طاعة الله تعالى ذكره. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم. فإن زللتم يعني ضللتم وملتم عن الحق، والمعنى لأن يعني أي ضللتم وملتم عن الحق، لأن العادل عن الشيء زال عنه، والذي يزول عن الحق ضل. من بعد ما جاءتكم البينات، أي من بعد ما جاءتكم الآيات البينات، أي الأدلة الواضحة. قال عدد من أهل التفسير إن البينات هي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فاعلموا أن الله ذو عزة فاحذروه. فالعزيز الغالب القاهر، وبناء عليه فلا يمنعه من الانتقام منكم مانع، ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم أمره ومعصيتكم إياه دافع. حكيم فيما يفعل بكم من عقوبته على معصيتكم إياه بعد إقامته الحج عليكم، وفي غيره من أموره. وذكر أهل العلم هنا أن العزيز له ثلاثة معاني: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. فعزة القدر أي أنه عز وجل عظيم القدر، بقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أما عزة القهر فمعناها الغلبة، أي أنه سبحانه وتعالى غالب لا يغلبه شيء، وهذا أظهر معانيها. وأما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله السوء. وأما الحكيم أي ذو الحكمة وذو الحكم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه المناسب. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الاستفهام هنا بمعنى النفي، وينظرون بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان إلا أن يأتيهم الله الآية. وينظرون تأتي بمعنى النظر بالعين، تقول: القوم ينظرون إلى الرجل، هذه بمعنى النظر، ينظرون إليه بأعينهم. هذا إذا عديت بإلى، يعني إذا جاءت بعدها إلى، فهي للنظر بالعين، وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار مثل هنا. وهل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله، ما في إله هنا، فهي هنا بمعنى الانتظار. إلا أن يأتيهم الله، أي يأتيهم الله نفسه تبارك وتعالى ليفصل بين عباده بالقضاء العدل. يأتيهم نفسه تبارك وتعالى، هذا ظاهر الآية، ويجب المصير إليه، لأن كل فعل أضافه الله إليه فهو له نفسه، ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل من عند الله. فلا تسمعوا إلى تحريف المحرفين لهذه الآية، هذه الآية على ظاهرها، لو أراد الله سبحانه وتعالى أمره أو غير ذلك لا أخبرنا بهذا، لكن قال إلا أن يأتيهم الله، إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي هنا، وهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ما يريد. في ظلل من الغمام، الظلل جمع ظلة، وهي ما أظلك، في معناها مع، يعني يأتي مصاحبا لهذه الظلل. وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية، لأن فيه أصلا هي للظرفية، لأن لو أخذناها على أنها للظرفية صارت هذه الظلل محيطة بالله عز وجل، والله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لذلك قلنا هي بمعنى مع. الغمام وهو السحاب الأبيض الرقيق، لكن ليس كسحاب الدنيا، فالاسم هو الاسم، ولكن الحقيقة غير الحقيقة، لأن المسميات في الآخرة، وإن شاركت المسميات في الدنيا في الاسم، إلا أنها تختلف مثل ما تختلف الدنيا عن الآخرة. والملائكة، يعني وتأتيهم الملائكة أيضا محيطة بهم، وقضي الأمر، الأمر بمعنى الشأن، أي قضي شأن الخلائق وانتهى كل شيء، وصار أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، وإلى الله ترجع الأمور، أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور، أمور الدنيا والآخرة، أي شؤونهما كلها الدينية والدنيوية والجزائية، كل شيء منها، ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم فيحاسبهم، والله أعلم. ونكتفي بهذا.